بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب متى يصلي الفجر بجمع. دا باب د بیان د دې کې چې حاجی با په مزدلفه کې د سار مست ټایم کوي، سو وخبه کوي. په دې کې به دوه حدیثونه ذکر کړي. دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سار مسخ وخت کړو، څنګه چې صبح صادق راوخته او سار شو، نو په اولنی او لومبنی وخت کې د سار د مز ادا کړو. د اذان نه وروسته دوه رکعات سنت، بیا اقامت او دوه رکعات فرض. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال اخبرنا الاعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه لغير ميقاتها الا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. ده حديث مخي ذكر شو فباب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. كي ابن مسعود رضي الله عنه ما نبي الصلاة والسلام نبي قتله يوم مزدد خفل وقتنا إلى وقري مگر دو منزنا اول لما خام مزيادة تلايف مزدلفة كي دخفل وقتنا رسط قولو دماسوطا في وقت كي جمع تاخير وا او بل دثار مز قبل ميقاتها مطلب دادا كي دائي دخفل معتاد وقتنا مخي قولو دا مطلبنا تلايف وقت داخلنا وقولو ايه د سار موس په اتفاق او اجماع د اهل علم سره په خپل وخت کې د خړم بني وخت کې دا بلکم حدیث چې ذکر کړي دا مخکې ذکر شوی دی. او به قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله الى مكه ثم قدمنا جمعا بيام مزدلفه لراغلي فصلى الصلاتين كل صلاه وحدها باذان واقامه هر مزي فمستقل اذان واقامت کړه والعشاء بينهما دماسوتن روټي دي ما خام او دماسوتن د مس په منځ کې خورلې وا ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر نثار مودي وې د نور راخه هغه ټیم کې کړه او چې ستیم سبا راخه تلو بعض کسانو چې سبا راخه تلې بعضي وینې راخه تلې ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمع حتى يعتموا ويخلق مزدلفي لتراغي نرازي جتيار الشويني ذكر ميدان عرفات نشي اختر بشبا مزدلفي لرازي ندا اقدا فاصلة دا شبا قصة كيلومتر فاصلة دا ندا شرا رسي خام خاتم پاكي لگي ماسخوتا نشوي وصلاة الفجر هذه الساعة ودسار مجوي فدي وقت كي كلاو شكال سبار وخط صبح صادق نسمدستي كلاو ثم وقف حتى أسفر يا نبي صلى الله عليه وسلم مزدلفي وقوف كلاو تردي ترنا شوي وا ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة بيا ابن مسعود رضي الله عنه ويليو كأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أسرى واپس شووه دمزدلفين من آل روان شووه أصاب السنة نويد سنة طريقي كار بي کروه فسنة بي عمل راغلوه فما أدري نرابي وي وما لفت نشتا أقوله كان أسرع أم دفع عثمان شد ابن مسعود رضي الله عنه دا خبر دا رزر ختم شو كند عثمان رضي الله عنه رواني دل سمدستي شوال مطلب دا چې دا خبر يقول انه د دې سره عثمان رضی الله عنه روان شو فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر هميشه او چې تلبيه وي تر دې چې جمرة عقبه وښته د لوی اختر پر زمان مینا لراغل او د لوی شیطان غسل وي وسو چې غیله جمرة عقبه وي. امام احمد رحمت الله عليه دارنګ اصحاب الحديث د دې حدیث نه استدلال کړي چ حاجی به تراغ پوری تلبیه نه بس کوي ترکمه پوری چې جمرع عقبه وشتنی د دې د وشتونه فارغ شوی ني ذکر حدیث کی داری فلم یزل یلبی حتی رما جمرۃ العقبہ، ظاہر دا حدیث داوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ وی تردی چې جمرۃ عقبہ وشت، مطلب دا د دې تر اخره پوری تلبیہ جاری وا. امام ابو حنیفہ او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې کله په جمرۃ عقبہ باندې به گزار کئ او رومبنی گټه ولی نو رومبنی گټه وشتو سره به تلبیہ بنتی، ذکر امام بیهقی رحمت اللہ علیہ پس سنن کبیر کی پا اسناد صحیح سر حدیث ذکر کرے، دارنگ ابن خزیمن پا صحیح کرو رہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل یلبی حتی رما جمرت العقبہ حتی رما جمرت العقبہ بی اول حساتی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ چې ما نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لکتل چې جمرہ عقبہ وشتان او د اولنی تلبیه وی فلم یزل یلبی، همیشه تلبیه وی تر دې چې اولنی گیته په جمرہ عقبہ باندې وشتو. نو احناف او شوافع د دین استدلال کوي. باب متى يدفع من جمع، مزدلفین به حاجی کله را واپس کیږي؟ مزدلفین به حاجی را واپس کیږي چې کله د سار مزو کی او لګرانا را وخیږي نو د نور راحتون مخکی مخکی روانيږي. د جمهور اهل علم فنیز باندې د اسفار نفس او طلوع الشمس مخکی د مزدلفین مناله رواني د مستحب دي. او امام مالک رحمت الله علیه وی کنا درانا لگی دون مخ کی قبل الاسفار روانی دل مستحب دی. قراجح اقول دی جمهور اهل علم دی. حدیث دی صحیح مسلم کی راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ گذ حدیث تی پاغی کی وی فلم یزل واقفا حتی اثر جد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مزدلی حکی ولارو ردی چی خرناو لگی دا او نور لا نورا خطل نورا روان چی دو مزدلفین منانا تلو يختر فرص باندي. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح وزها در شوم هجلة عمر رضي الله عنه في مزدلفة دسار مزق ثم وقف جاء في مزدلفة ودرده فقال نويوي إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، و مشرکان بنوا پس کېدل د مزدلفین تر دې چې نور بروختو و یقولون او د مشرکان به اشرق سمیر، اے سمیر غره پړکېګا، دا په مزدلفه کې یو غر دی چې اوس موجود دی سمیر نوم یې، اے غره پړکېګا پر واد دی نماځا کې راغلی چې مانو غیر دې لپاره چې مونږ وسی الغار وکړو روان شو. مدای بخل اٹ کېدل په مزدلفه کې چې نور بروختو رڼا به ولګېدل نو دا غي نه پس بر روانېدل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، نبي عليه الصلاة والسلام ذي قريش مخالفت كرو المشركانو ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، ونبي عليه الصلاة والسلام المزدلفين رواپس شوو دارن عمر رضي الله عنه رواپس شوو مخكدا وراحتونا. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي جمرة العقبة والارتداف في السير، دلو اختر په سار باندې تلبیه او تکبیر ویل کله چې حاجی ته جمره عقبه ولي غټ شیطان غسل ولي دارنګ ځان پسې سوق پس ورلې رستو څورول، دا سنت طریقه دا ثابت دي. او به قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اردف الفضل فاخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمره. ابن عباس ته وای چې نبی صلی الله علیه و سلم ځان پسې فضل ابن عباس، عباس رضی الله عنه ورور کینول او پس ورلې، نو فضل وای چې نبی صلی الله علیه و سلم تلبیه وی تر دې چې جمرہ عقبه وشته. او به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان اسامه كان رث النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى. ابن عباس تبوي في نبي عليه الصلاه والسلام پس ورلی باندې ځان پتی اسامه رضی الله عنه کینولې د عرفین شکل مزدلفین راتلو او بیا چې د مزدلفین منا لرات نو ځان پسې خزل ابن عباس کینو لیو قال فکلاهما قال دی دواړو ویل دی فضل اسامه رضی الله عنهما ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة باب فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي جاءت فإذا واغست في عمره سر هجلا اول عمروك بهجك في يوم سفر كدو عبادتنه كل هدي تمتعي اداكو يا مطلب داجي في يوم سفر كدو عبادتنه كل هجي قراني فما استيسر من الهدي ولازم دي فدبان دي اغشي اسعى انمي دي قربانينا إلى قوله حاضر المسجد الحرام الأخير ذا آيات فوري وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس عن المطعة فأمرني بها هذا حديث مخيم ذكر شوي أبو جمرة وي كما عاد ابن عباس ابن تقوس كلاو ذا حديث متو باركين وورا لهكم كلاو احادیث مخکی په باب التمتع والاقران والافراد بالحج کې تیر شوه 1567 نمبر حدیث وو امرني بها وسالته عن الهدي فقال فيها جزور او بقره او شاة او شرك في دم او شرك في دم معنا دا یا قرباني کې شریکې دلی هر څاروي د نګن کسان په کې شریکې دي شي قال وكأن ناسا كرهوها گویا چې واد خلق دا متعاد هدي تمتو بد ګڼل یو مخدی ذکر شیو چې عمر رضی الله عنه دارنګ عثمان رضی الله عنه او دین خلق منی کول دا غي وجه او جوابونه ذکر شوی وای فنم تو فرایت فی المنام کان انسان ينادي حج مبرور ومتعه متقبله هدی مقبول له دارنګ حج تمتو دی مقبول له او رسو ذکر کی عمره متقبله فاتیت ابن عباس فحدثته فقال الله اکبر سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وقال آدم وهم جديد وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور قبول عمرة دي لا او نيك حج دي قبول شوي حج دي باب ركوب البدن دي قرباني بساروي بان دي سورلي كل دا جائز دي كم ساروي دي قرباني دي پارسات لي بنا برزورت فدي بان دي سورلي وكي سور شبه ودا جائز دي ممانعت نشتا لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وخان دو قرباني گرزولی دی ممتاسو دو پارد نشانات دو اللانا تاسو لپو دی که خیدی دی دیره نیو فائده دادی دو پاقی باندی چورلیو که اذکر اسم الله علیها صوافا میادو اینم دو اللہ پدی بانی پدا تی حال کسی دی ولاروی فائده وجب جنوبها کلچ رو گرزیگی ارخون دی او بخبل ارخ باندي ده ذبح ده پار رافري وطل الى قوله وبشر المحسنين قال مجاهد سميت البدن لبدنها يعني بدنها ويدي بدن لا دي اخان لا ده اغيد غطوالي ده وجن بدن ويليشي جي بدن غط ده او ده بدن اطلاق بقر بانين كيهي القانع نقانعنا مراد صبرناك فقير ده السائل في سوال كون كي والمعتر معتر بصبر فقير لوي الذي يعتر بالبدن من غني او فقير دا کس لوی چې قربانی ثاروی سره خو او شاکی تاویږي را تاویږي که مالدار دی که غریب دی شعائر الله نه مراد څه شی دی و شعائر الله څه شی دی و استعظام البدن و استحسانها د قربانی ثاروی غټول دی هغه سربول دی او خایسته کول دی چې په هغې باندې خوراک کې د اقبال کې ثاروی چې خو غټ شي او خو خشته شي نو دا د شعائر الله نه دي د الله د نشاناتو نه دي العتيق ما نادى عتقه من الجبابرة وليطوه بالبيت العتيق تأغى أزاد كور تواف ديوكي ذا كور سنگ أزاد دي ظالمانون ألا أزاد كره ذا غي قبضاء وتسلط بختم كره يقال وجبت سقطت إلى الأرض أجوب معنى دي سقوط سر دي عربوي وجبت سقطت إلى الأرض جبز مكا يوشير وغر ديكي ومنه وجبت الشمس عربوي وجبت الشمس شكال نور دوبشي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة نبي الإسلام يوكس أكتو يغد قرباني أخ أو ساروي شرلو روان كلو رست ورقص روان دي شريه فقال ركبها نبي الإسلام ولي سور شكي ذكا دي دي لمحتاج وتكليف ولتوكي فقال إنها بدنة أغو إذا أخذ قرباني أغو خوصار ويله قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك فإذا ينزل النبي الإسلام يسور شفي تعجوه هلاكت بتالره في الثانية وفي الثالثة فإذا ينزل ولا لا سيوي فإذا ينزل وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام وشعبه قال حدثنا قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه نبي الاسلام يوكس كتلو اذا قرباني يغوخ شارلو فقال اركبها نبي الاسلام ليسوق شبي قال انها بدنه نغوي داخل قرباني تارويدي قال اركبها قال انها بدنه قال اركبها ثلاثا بريفري ورلويديو بنا بر ضرورت قرباني بسر ساروي باندې سورلي کول جائز دي کدی حدیث کې ذکر شول نبی رسول الله علیه و سلم او امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړ چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی قربانی د ساری بارکه ارکبها بالمعروف اذا الجئت الیها حتى تجد ظهرا د عرف مطابق او په خطر کې باندې قربانی په سور ساری او زناور باندې سور شفرلی کې وکړه چې کله ورلسته حاجتي تر دې چې بل سورلی د لملاو شي نو خیر دی په دې مکاوا باب من ساق البدن معه ځان سره د قربانی ساروی بوتلل دا مستحب عمل نه دی د خپل ځین ځان سره ساروی روان کیه فلا رکی واخلی لکه رخصت باب کې تدې او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په حجۃ الوداع کې عمره تر حج یو ځای کړو دلته تمتع معنا دا نه چې نبی اسلام ملي حج تمتع کړو چې اول عمره احرام ندی آزاد کې او بیا د پسې حج احرام وتړي بلکې مطلب دا دی نبی رسول الله والسلام په حجۃ الوداع کې د عمره تر حج یو ځای کړو حج قران لم بلغت په اعتبار سره تمتع وي تمتع معنا دا ده حیدا غسل متا په سفر باندې فائدہ واغست په یو سفر کې دوه عبادتونه راجم کړل لکه په احادیث صحیحه او صریحه او کثیره او کراغنی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حاجی قارن او متمتع نو و اهدا فساق معه الهدی من ذل حلیفه نام تر تعریض قربانی یوم روان کړیو ذل حلیفه مقامنا قال فی غستی و بدا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاهل بالعمره نبی صلی الله علیه وسلم ابتدا کړو عمر احرام تړلو ثم اهل بالحج قاعد حج احرام متړلو مطلب دا چې یو احرام او د حج او د عمره دواړو د فارو لبیک عمره وحجه او مخکې د روایت ذکر شو چې نبی صلی الله علیه و سلم وي د وادي عقیق کې هم ملک را غیر علی وي چې په دې مبارک وادي کې موږ وکا وقل عمره فی حجه حج او عمره یو ځای کوم حج تمتع فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج حيث أغسط وخلق النبي صلى الله عليه وسلم في عمري فرحج بوري في سفر كي أول عمرة كده وضع عمرين حلال شو بيهج كده فكان من الناس من أهدى فساق الهدية بعض خلق ذان سر قرباني سابي بوتري ولك طلحة رضي الله عنه ومنهم من لم يهد بعض نوم بوتري فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس نبي صلى الله عليه وسلم مكي لو رسيدنا صحابه وليوه من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حاجته جاري بتاسو کې د ځان سره د قرباني شاوې وروستي نو د عمرینه حلالي کینه او د پهالت د احرام کې تر دې چې خپل حج پوره کړي ومن لم يكن منكم اهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروه او چا چې ځان سره ساروي د قرباني نه دروسته نو د طواف د بیت الله او کې سعي د صفا مروه دی او کې ويقصر وليحلل ويختدي لاند کې لنډای دې دغه تیر سور پسې سور دې په حج را روان نه بیا پاغي باندې په پاکي او پتره وي کټاوي کی ولي يحلل او دې حلال شي د خپل حرام نه ثم لي يحل بالحج بیا به د حج فرضو کې د حج پر احرام وتړي اتم تاریخ یو مترویه باندې بیا د حج پر احرام نه وتړل فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله وی چا کر قربانی وسو طاقت بیان لرلو حج تمتو یو او وی قربانی وسنو نو دې دې درې ورځې روجي ودی چې په حج کې او ور وږي چې کله واپس شي نو تلک عشره کامله لس روجي د قربانی دې طرف نه بشي فطاف حين قدم مکه واستلم الركن نبی صلی الله علیه وسلم چې مکه لراغه نو طواف کړو طواف قدوم چې د عمره او حج واړو د پاره شو واستلم الركن اول شيء او اولی تهجر یسود استلام کړه او اشاره ور لکړی وا ثم خب ثلاثه اطواف ومشى اربعه بیا د طواف په دریو چکلو کې رمل او پهلوانی کړی وا لکه مخکې د رمل وضاحت او تفصیل شو او پتلور چکرونو کې بیا دغه شانتلو فرکع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين بیا نبی رسول الله صلوات والسلام چې کله طواف ختم کو د مقام ابراهيم سره ورکات موزو کو او روایت د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغلی چې پاول کې سوره کافرون د فاتحې نه پس او په دویم کې سوره اخلاص ثم سلم بیا نبی رسول الله سلام وګرځولو او دینه پس دعا کړی ده کني ده کړی نو محدثین وی راجه خوله چې دینه پس بیا نبی رسول الله دعا د پاره نه دی سره شو پاتې ده له موږ یو کو فانصرف عن روان شفاعت الصفا فطهر الصفا والمروه سبعه اطواف نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفا راغلو نو صفا او مروه او شکری والی وی ثم لم يحلل من شيء حرم منه بیا د خپل احرام نه حلال شوه نو احرام یې پر دنو حتا قضا حجه و نهر هديه يوم النهر تر دې چې حج پوره کو او قربانی ذبح کی د اختر فرض وافاض اطاف بالبيت او بیا را واپس یو طواف د بیت الله کړو چې کله یوم النحر باندې قربانی یو کې نوراغه طواف افاضه طواف زیارت یو کو چې کوم رکن نه په حج کې ثم حل من كل شيء حرم منه بیا حلال شو د هر یو شینه حرام شو په باندې مطلب دا بیا کامل تحلیل راغله او احرام نازاد شو وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وثاق الهدي من الناس او كار كرو اغشان شكار كرو نبي عليه السلام وفاعل فعل سوكت من اهدى لا يفاعل كار كرو چاچه دزان سر قرباني ساوي بوتليو خلقنا اغيوم دا سكرو لك نبي عليه السلام جسنگ کرو او چاچه نو بوتلي قرباني نوي حدي تمتو کرو وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بي نبي عليه الصلاة والسلام شكل حج وعمره وذكره وخلق حج تمتعه كره بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي حديثي الذي مخي حديث بشأن ذكر كره فمشد عبد الله ابن عمر رواية ذكر شد سالمنا باب من اشترى الهدي من الطريق لا رکم د قربانه تاروی اغسل جایز دی دا نه چې خامخازان تر به خپل کور او خپل زین روانه کلا رکه دی واغسل نام سیدی و به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر لابيه اقم فاني لا امنها ان تصدع عن البيت ابن عمر ته خپل بچی ویلو اسار شتک الحج لمذا ما سره یو خطر چې خانقابین به څه بن کړی شي ته جنگ اندیشه او خطر ده ترڅو جنگ جوړ شي او خانقابین تاسو پرې نه دی بیا بسکه ابن عمر ته ورلو اذن افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث بار بار مخکې ذکر شو باب طواف القارن کې ذکر شو کتاب المغازی کې درل ذکر شو وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمره فاهل بالعمره قال ثم خرج حتى اذا كان بالبيداء اهل بالحج والعمره قال وما شان الحج والعمره الا واحد ثم اشترى الهدي من قديد قديد مقام نبي اساروي قرباني واغسل ثم قدم مكه فطاف لهما طوافا واحدا يا مكيله تلو الهج ودومري دوالو دفاري يو طواف كرو مخ ذكر شل حاج قارن ما دي يو طواف دي يو سعيدا الجمهور مذهب دي خلافا للحنفيه قلت وزاهد او دلائل ترشیو فلم يحل حتى احل منهما جميعا نو دې به حلال شوه نو احرام کله او کله نو تر دې چې د دې دواړو نه حلال او فارغ شو حدیث مخکې ذکر ده 1047 نمبر حدیث په باب طواف القارن کې وګورئ باب من اشعر وقلد بذل الحليفة ثم احرم باب دې په بیان دې کې چې د اوخان او اشعار وکړي شي دا اغه تقلید کړی شي په ذل حلیفہ کې او بیا سره احرام متړی دي نیتو کې اشعار په معنا د اعلام سره راځي او په اصطلاح د فقهاو کې اشعار دی لوی ان یضرب صفحه سنامها اليمنى بحديده حتى تتلطخ بالدم ظاهرا چې د اوخ د کوب د اخې طرف په یو اوسپنا او چاړه چاکو باندې زخمی کې چې داغې نوونه را شي د داغونه ورله پرې کوب باندې وومږې لچ پې کې چې خلک پیژنې چې دا د حرم هغه ساروی دی قربانې د پاره حاجیانو روان کړی دی له اشعار وایي او تقلید دی لوی چې تا امبیل یا سچترا سپناو په ایزار راواخلی او سارویله په مری کې را اویزان کې چې خلکو له پته لګي چې دا ساروی د حاجیانو د قربانی له حرم روان کړي خلکو بیا د دې احترام او قدر کولو بل فرض کړوکم شو درنه نو خلک به حرم لرسي پرې نه خو علامه باندې به پیژني دا اشعار سنت طریقه ده چې اخلق بزخمی کې د جمهور اهل علم فنید باندې دا سنت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشعار کړي صحابه کرامو اشعار کړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یکره الاشعار دا اشعار مکروه ده ابن حزم رحمت الله علیه ډېر په سخت الفاظ سره په محلا کې په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې رد کړي وقال ابو حنيفه يكره الاشعار وهو مثلث امام ابو حنيفه وي اشعار مكروه ده خو مثلثه جناور بدرنگول دي نبي ابن حزم وي هذه طامه من طوام العالم ان يكون مثلثا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اف لكل عقل يتعقب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم فيها متقدما من السلف يا متقدما من السلف ویدا خو یو لوی مصیبت ته د عالم رانی دل دی یا د عالم تباکی دل دی چې هغه شی د مسلوه له چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی او بیا وی او فو تهدی وی هر هغه عقل لا چې نبی رسول الله صلی په حکم باندې او دغه په عمل باندې دا حکم لګی علامه عینی رحمت الله علیه ابن حجر ابن حزم رحمت الله علیه بارک وی هذا سفاهه وقله حیاء ویدا کما قلتوب ده او به حیائی دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې دمر جرأت سره او دمر تیزی سره ابن حزم کلام کوي امام طحاوی رحمت الله علیه اره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب باندې ښه عالم او ښه پوه دی هغه وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اصل اشعار لمکروه ندی ویلی او نه د دین انکار کړی چې دا د سنتي او داغه په زمانه کې چې خلکو څنګه اشعار کولو نو د اغینه به یو قسمه زناور له تکلیف جوړ شو ګرم وطنو په ګرمۍ کې چې به حد لتلل نو دا قبې زناور له دومره زیات زخمی کو چې تراغ و رسیدو چې انجی به په فیشو وس خاشه به زناور له تکلیف نو دغه نه هغه منه کړی دا مکروه ورلې ویلي هر چې ظاهری اشعار د چې معمولی غونتی وی دراشه او قبې ورلا لیت پیت کې رنگ کې په دیونه باندې نو دا خو سنت طریقه ده الله پیغمبر یو کار کړی غیله مکروه څنګه ویل شي اغیل مطلقا دویل شی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه موی وی ویتعین الرجوع الى ما قال الطحاوی فإنه اعلم من غیره باقوال اصحابه امام طحاوی رحمت الله علیه خبر سیده اگر خپل امام په خبرو د نور خلکو نه خپو یی دغه مذهب ولا خم علم ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اشعار لمکروه و مطلق دی ویلی بلکې دا خلکو چې کومه مبالغه او د حد نه تجاوز کولو دی لمکروه او مطلق ویلی وقال نافع كان ابن عمر اذا اهدى من المدينه قلده واشعره بذي الحليفه نافع وي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اذا مدينين بعد قرباني ساروا بوتل نو اغيل به پغاړو کې امبيلونا چتره او پیزار راويزان کو او اغي اشعار به کو قبه ور لزخمي کو فذ الحليفه کې تم چې مديني ميقاتو اغه دې کې به د خپل قرباني ساروی نشاندار کړ یتعن فی شق سنامه الایمن بالشفره ووجهها قبل القبله بارکه د قبله د اخی طرف به ور لپچاړه باندې زخمی کو په داسې حال کې چې غبا مخ په قبله ملاستو خوان مناستو مخ په قبله باندې نو د قب د اخی طرف به ور له پچاړه زخمی کو کوم ویله چې براوته نو پاغي به ور له کوم رنگ کو و به قال حدثنا دا اثر ابن عمر رضی الله عنهما امام مالک په موطأ کې موصولا ذکر کړی و به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه نبي صلى الله عليه وسلم ده حديبية في زمانك تدفاس زر صحابه اكرام سرعوته حتى إذا كانوا بذي الحليفة ترديك ذو الحليفة مدين ميقات ذرتي ذليو قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة نبي صلى الله عليه وسلم ساروي قرباني داغي إشعار كله او د عمرې احرام مثله د ذل حلیفینا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشه قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيديا ما ده النبي صلى الله عليه وسلم د قرباني د سارو پټي او ام بيدونه پخپل لا تیار کړیو پخپل لا په بنليو ثم قلدها واشعرها واهداها. يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم پخپل لا سباندي د اغي تقليد کړو غاړه کې ورلدان بيدونه چوليو اشعار کړو کوونه ورلزخمي کړیو و اهداها او دای حرم طرف لروان کړیو و ما حرم عليه شيء كان حل له او نو حرام شوی او شی په نبی علیہ السلام چینه نه مخور له حلال. مطلب د احرام غ پابندی په نبی شروع شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج لنکلو ان هم کال باندې چکلا ابوبکر رضی الله عنه حج لګلو د ورثه قربانی ساروی ملګل چال تبسدا ذبحکی نو سو حج لنی او د قربانی د پار ساروی حرم لليږي. سلام مستحب عمل امام نووي رحمت الله علیه وی فيه دليل على استحباب بعث الهدي الى الحرم وان من لم يذهب اليه يستحب له بعثه مع غيره. وبلي حديث کې دليل لري چې قرباني ساروي حرم لليګل شي کڅو خپل نبی نو بیا امر له مستحب دي چې بل چا سره ونيږي. او په حديث کې دالي چې احرام دنه نه تړلې صرف ساروي د قرباني د حرم او مکی له لليګل چې البته ذبح کیږي مدديد وجن الاحرام پابندی پتا باندې نشتا. دا د جمهور اهل علم مذهب نه او امام خطابی رحمت الله علیه احناف ندا نقل کړي اذا فعل ذلك استنب ما يستنبه المحرم. چې کله یو سړی د قربانی تاروی مکی له ولیږي او احرام خپل نه تړل بل چا سره ساروی ولیږي چالتې ذبحه نو ایده بانم دو محرمین و نپابنده ایشوی خدا قول ضعیف نه ذکر حدیث کی سفارا دی وما حرم علیه شیئن کان احل له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی ندید وجنا حلال سیزن حرام شوینو. باب فتل القلائد للبدن والبقر دو قربانی دو اخان و دغوان و پارا هارون و امیلون جنرول او بنل یقید پارا امیلون و بنی لا بدید پغارو کی چولشی رام مستحب عمل لے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصه قالت قلت يا رسول الله ما شان الناس حلوا ولم تحل انت. حفصه رضي الله عنها نبي الاسلام لويليو تستدي حالت دخل کو چی غید احرامنا ازاد فل چی عمره او کو تاسو له حلال نه په حالت احرام کی. قال اني لبت راسي نبی الاسلام ما خپل وخت جام کړی تلبید الراس تلبید الشعر ذکر مخکې شوه. وقلدت هدي او ما ځان سره قرباني شاري روسي غیر مغاړو کې امبیلون را به ځان کړی. ولا احل حتى احل من الحج او ما له حلال نه اذا چې زده د احرام نه آزاد کم تر دې چې حج وکم. حدیث مخکې تیر شوه 1566 نمبر باندې رسمره روان دی. وهي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب بن نروى عن عمرو عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينه نبي الله صلى الله عليه وسلم بدل مدينينا قرباني تابي مكيله ليغل فافتل قلائد هديه نما بداغ ده غيد قرباني ده سارو هارون جوړول اغلب من بنل ثم لا يستنب شيئا مما يستنب المحرم. يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اجتناب نقول ده غسنا المحرم جنا اجتناب كاي مطلب دا چې خپل بنتنو احرام پابندۍ په فنرات دی. باب اشعار البدن باب د په بیان ندی کې چې د اوخان او اشعار کول مخکې بیان شو به دوباره ذکر کړي تغیر اهمیت د وجه نه دارنګي کم حدیث چې ذکر کړي نو په دې کې فوائد متنیه او اسنادی دي. وقال عروه عن المسور قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي واشعره واحرم بالعمره الحديث مخکې ذکر شو. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينه فما حرم عليه شيء كان له حل. حديث مخي ذكره. باب من قلد القلائد بيده فاختل لاس باندي قرباني دسارو دفار هارون وانبيلون جورول لا مستحب عمله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه ان عبد الله بن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. زياد عائشه رضي الله عنها لخط را لېګلې او تاسو ستې نقولو چې ابن عباس ته خوي چا چې قرباني څاروي حرم لو لېګلو نو په دبا نیم حرام فلما يحرم على الحاج ثم حلال تزوج په حاج باندې حراميږي احرام پابندې په دم کې حتا ينحر هديه تر دې چې دغه څاروي قرباني ال تمکه کې ذبح کړی شي. قالت عمرة فقالت عائشة عمرة وي عائشة رضي الله عنها وي ليس كما قال ابن عباس خبره مسألة سنة لك ابن عباس كيف شكري أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبيه يا نبي الإسلام دا ساروي زما دفلار أبو بكر رضي الله عنه سر لي قريب نهم كالباني فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي يا حتى نحر الهدي. حديث مخك ذكر كبار بار باب تقليد الغنم تشيلو فغارك هارون أشول عن مستهبني لجمهور أهل علمه امام شافعی امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهویا اصحاب الحديث اهل الظواهر دارا یادا چګړو بيزو چيلو لغم پغاړه کې هار چولې شي کتراو پیزار نارنګي پنوله پغاړه کرا بيزول دا مستحب دي. امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چنا تقلید الغنم بن کیږي ځکه دا ګډي بيزي دا کمزوري دي او دای دا برداشت کول نه شي معمولی چپل اچھ دیواش لولی نشی برداشت کولے یا یوہار ونبیل دیواش لولی نشی برداشت کولے. حدیث دلیل لے دا جمہور دفار چکم پر باب کی ذکر گئی وبهی قال حدثنا ابو نعیم قال اخبرنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت اہدا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتا غنما. نبی علیہ السلام دا قربانی دفار یوزل چیلے یوم لیگلوی حا وحدثنا ابو نعمان دا حدیث مختبار بار ذکر شو. قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنت اغسل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم ما بنبي عليه الصلاه والسلام لا غنبيلون وهارون قرباني دسارو دپار جوړول فيقلد الغنم نګړو بيزو او چيلو لبن پغاړه کې داراوي داندول د امبيلون به ورچول دا دليل د جمهور دپاره ويقيم في اهلاله حلالا في اهله حلالا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې خپل اهل کې حلال او احرام پابندۍ وپینوي. او به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر حا وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كنت اقتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينفث حلالا. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشه قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني الخلائد قبل ان يحرم. باب الخلائد من العهن دوړاینا نو قرباني سارو د فار هارون او امبيلونه جوړول. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. وما جوړ کړو هارون د دې زناورو د فارا دا وړاینا چې ما سره موجود و عهن يا آمي وليل ويلك إيديشي يا عهن ويلك إيديشي الصوف المصبوغ ألوانا أغا وليل جي مختلف رنوني بك رنجين ولي. باب تقليد النعل جي ترى پنا يا پیزار دو قرباني ساروي لبغارك يبيزان دول. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة ان النبي الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه. نبی اسلام یو کس کتلو چې د قربانی غزناور او ساروی شړلو فقال اركبها قال انها بدنه قال اركبها قال فلقد رايته راكبها. نبی اسلام له سور شفي غوي داخو د قربانی ساروی بیا ول نبی اسلام سور شا ابو هريره رضی الله عنه ما کتلو راكبها یې په دې سور لایبانی سور شوه فدی زناور باندې سور شوه او یسائر النبی صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام سره تلو والنعل فی عنقها او دا پناو پیزار د دې قربانی د ساروی په غاړه کې راوي ځان نو تابعه محمد بن بشار نحو به. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن كمان أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل سند من حديث راغلي. باب الجلال للبدن. جلال أغسادرونه كفلو لوي إذا قربانين دي ساروي دي شاد فاسات شولشي. باب الجلال للبدن قربانين فأخانو صادروا كفلاتون لم مستهب دي. وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى غدا أثر إمام مالك وموتاك ذكر كده مختصرا ولا يشق من الجلال إلا موضع السنام نبيشلو لكفلا مگر دو قبض اغزینا چې کوم ځای کې الا موضع السنام مگر دو قبض اغزینا کما کپلا چې به په اوخ باندې اچولا نو د کوب سره به اوښلو لچې دا کوب پکې روزي او په نور ملا باندې دا کپلا برتوي او کوب به پکې پټول ځکنه چې هغه د هغه اشعار به کړو هغه نه به وینه وروتي وا چې دا کپلا په ګندکیږي نه و اذا نحرها نزع جلالها او کله چې دا اوخان نحر به او کوپولاړه به زبح کل نو بیا به د اغینه د صادرونو لرفل مخافه ان یفسد هدم لري د وجنا چې په وینه باندې ولا خراب شي ثم يتصدق بها بیا به په دې صادرونو باندې خیرات کولو. او به قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. علي رضي الله عنه جماعه النبي صلى الله عليه وسلم حكم کړو چه ده دی قربانه دی اوخانو دی زناورو کم سادرون دی چه بدهی بانی پراتو دارنگی دی دی چه کمی سرمونی دی مزارتو دی خیرات کلیشی دی زبح نفس. باب من اشترا هدیهو من الطریق و قلدها. باب دی فبیان دا وقت کی دی قربانه دی ساروی پلارکی واخلی او بیاور لغارکی هار واچی پلارکی غسلم جایز دی هارکولم برلت مستحب دی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع قال اراد ابن عمر الحج عام حجه الحروريه في عهد ابن الزبير. وعبد الله بن عمر سيد حج اراده لرلوا فكم قال شي حروريه خوارج حج اراده كروا ابن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في وقت كي داغ دور خلافت كي كيا كان مكي اميره دا تلور شپیتم کالو د هجرت او حروریه منصوب دی حرورا مقام لچدا په کوفه کې وکړو. دا خوارج اول فاغی کې راجم شوی علی رضی الله عنه مقابله د فاروتیو کله چې علی رضی الله عنه ابو موسی اشعری او عمرو بن العاص رضی الله عنهما حکم مقرر کو چې تل هجو کې داود معاویه رضی الله عنه فهمند کې داخلك روته علي رضي الله عنه له كي ان الحكم الا لله يتلخو بصرف ده الله شليق نتاب له لحاكم او فيتلكون كي مقرر هو او تقريبا دا اتذر كسانو كي خروجه هو او دي امير ابن الكواه عبد الله ابن الكواه علي رضي الله عنه دي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ليكله اور سره مناظره کړوا مداغه په مناظره باندې شکل د دې مليان کله لا جواب کو نو دوزر کسان د دې مذهب نه رجوع کا او شپږ زره خپل باطل مذهب او بدعت باندې باقی شول. نو د حروريه خوارج چې په کم کال باندې د حج لراتل فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال. ابن عمر ته لوول شول چې خلکو په من کې څکال جنگ کیدون کړي جنگ امکان دی ونه خاف ان يسدوك بچو ورلوي چې مونږ یریږو چې تابد دې حج نه بن کی. فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واخذ حديث ذكر شو إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة حتى كان بظهر البيضاء ترديش البيضاء فكلوا ميدان كيو. قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد يروي هجو عمره يوشهد يوهكم إليه أشهدكم أني قد جمعت هجة مع عمرة لتعس قواكم جبس ماذا هجو دمري إرادوكا اي قرانكم واهدى هديا مقلدا اشتراه حين قدم او قرباني ساروي غتي چ پغاړو کی ورلا ایزارونا او امینونا راوی ځان کړیو انا چتلو اطاف بالبيت وبالصفا والمروه ولم يزل على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر وراى ان قد قضى طوافه للحج والعمره بطوافه الاول لا خيال وكجدارم بني او اول طواف هجو وبيضالو بارتا في شو مخکې دا مسله ذکر شو چې په حاجي قارن باندې یو طواف او یو سعی ده جمهور القول مطابق. ثم قال كذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم باب ربح الرجل البقره عن نسائه من غير امرهن. باب ده بیان د دې کې چې یو سره د خپل بیان د طرف نه بغیر د اغې د امر او د اجازه نه ذبح او کی قرباني او کی غوا الالکی یو سره که د خپل اهل د خپل بیان د طرف نه د اغې د علم نه بغیر د اغې د اذن او د امر نه بغیر یو ذبح او قرباني کوي نو دا جایز دی ځکه د اغې مشر دی د اغې مسؤول او ذمہ وار دی او عرفن اغې ورله اجازه کړی دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعده من نبي صلى الله عليه وسلم ترد مدينين حج لوتي ذي القعده كي في نذر ذي باقي فاتي في نشتم تاريخ ذي القعده لا نرى الا الحج زمن غمان او خيال نو مگر ذي حج قولوا فلما دنونا من مكه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروه ان يحل ومكيله ورنجيش نبي الاسلام وشاتزان سر قرباني نغروستي فدي چكلا توافوكي دارنگي صفا مروه كي سعيوكي ددي حلال شي احرام دي كوسكي. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر عائشه رضي الله عنها واذا اختر فرض من لدغوا وخرود لشويوا فقلت ما هذا ما اذا دغوا هذا قال له ايش النحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اواز بحکر د خپل بیبیانو طرفنا نحر لفظ ذکر کړ د بقره د پاره نو ولا له باندې غواز بحکول دام جایز دی اگر چې سنت او افضل دا دی چې غواز په روته باندې ذبح شکل او تړي دی غرزای او خان چې دیما په ولا له دا څخه به ورل سره دی. قال یحیى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه یحیى بن سعید وی لا حدیث ما قاسم بن محمد بن ابي بكر لذكر کو غلا لوي اتا حدیث په خپل طریقه باندې ذکر کړه مطلب دا حدیث دی پورا ذکر کړه کمه به شی دی پکې نه کړه وګور عائشه رضی الله عنها لپاره ثنوه چې دا سری او د دې د امر نه بغیر نبی صلی الله علیه وسلم د دې طرف نه قرباني کړي او صحیح. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنن منا کې د نبی صلی الله علیه وسلم د قرباني په ځای کې قرباني کول پټول مکه کې چې قربانیو کې سیدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مینا کې کړی. نبی اسلام یې مادي دي کې قربانیو کا مینا ټول د قربانۍ ځای دی د مکه ټول لارې د قربانۍ ځای دی. او به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله كان ينحر في المنحر. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما با قرباني کولا في المنحر. قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام نو قرباني فاغزه کی اوسم فمنا کی ځان له قرباني دی جوړ کړی چې پاغی کی ټول خلکو قرباني کی کلا وزره. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياذ قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل. ابن عمر تبا خپل قرباني لګل د مزدلفینا من اخر الليل د شپې په اخر ایته کې حتا يدخل به منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم تر دې چې د نبی رسول الله والسلام د قرباني غزې له بوت لښوي مع حجاج فيهم الحر والمملوك دا هجيان سره چې په دې کې آزاد خلقمو او غلامانمو نو غلام کو سره د قرباني سره لګي دام لګل شي تاسو لازم نه چې خامخا اصل او آزاد ثړی وي. باب من نحر بيده اخبر الله اسمان قرباني كول دام افضل خبر ان شاء الله اسانوي. وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي خلابه عن انس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبعه بدن قياما. نبي كريم صلى الله عليه وسلم اخبر الله اسمان وخان فولاد ذبح كنيو وضحى بالمدينه كبشعين املحين اخرنين او مدينه كي قرباني كولا مدو غدانو خکرور املحين معنا د برق اقرنين معنا د خکرور مختصرا احاديث مختصر ذکر کړه. انس رضی الله عنه چې نبی رسول الله والسلام وو خان په ولاړ باندې ذبح کړ او حدیث صحیح مسلم کراغلی جابر رضی الله عنه د حدیث په هغه کې دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم نحر 63 نبی کریم صلی الله علیه وسلم دریش پیته او خان ز بھګړو په خپل لاس. او علی رضی الله عنه له حکم کړو چې دا باقی ته پوره کنسل او خان او باقی علی رضی الله عنه ویش او خان علی رضی الله عنه ز بھګل. دا دی روایت او دا روایت په من تو ظاهرا تعارض دی کې او خان دی پاغي کې دریش پیته. تدبیق او جموال اهل علم دا ذکر ابن قیم رحمت الله علیه فزاد المعاد کې دری جوابونه کړی. یو دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې ذبح کول چاړه پراخ کا دا و او خانو. او به حکم وکړه چې دا باقی او خان دې ذبح کړی شي. نبل صحابي را پاسېدو تر دریو شپېتو پوری او خان ذبح کړل. او نبی رسول الله چې دا اغي اثبت نظافت او اثبت کیږي دغه په دې اعتبار باندې نبی رسول الله حکم کړو چې څوک امیر وي غلم دې کار نسبت کیږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ځین له مخ خلالو نبی علی رضی الله عنه له کچھ دا باقی کم په دې سلو کې پاتې دا ذبح کا. یادویم جواب دار چې انس رضی الله عنه چې خپل کم لیدلی نو غو او خان ني. او جابر رضی الله عنه چې لیدلی نو اغا دریش پیتو خان ني. نو هر یو د خپل لیدو مطابق د خپل علم مطابق خبره کړي را په حقیقت کې دریش پیتری خو انس رضی الله عنه داغی نو لیدلی دی. یادا چې داوی په یو زبان ذبح کړل. علامہ گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ فلام عدراری کوئی چھ داوو پیو دے باندراغ الزبح کل باقی نمبر وار زبح کولو. او درہم جواب ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ دا کئی چھ اصل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوازی پخپل لاس باندی وہ زبح کری دی لکہ سنگا چھ دانس رضی اللہ عنہ پدر روایت کی ذکر کل. او دا باقی چھ زبح کول جد نبی علیہ السلام ترے ہو اگدہ چاڑاوا لکه روایت د غرفه ابن حارث الکندی کی راغلی دا صحابی روی ما نبی صلی الله علیه و سلم کتلو قد اخذ باعلى الحربه وامر علی فاخذ باسفلها. وګدا چاړونو داغه خبره طرف نبی صلی الله علیه و سلم نیولیو او لاندې طرف علی رضی الله عنه نیولیو ونحر بها البدن. او په دې یو چاړبانی دی دواړو د اوخان ذبح کړیو. علی رضی الله عنه له نسبت کیږي د چاړې یو طرف غنیولیو لکه نن تمام غټي اریدی لرګې مرګې چې پیری دي یو طرف یو کس نیولې بل طرف بل. وګړه چاړه نبی اسلام مو په یو لاس حلال کړ او بیا د چاړي یو طرف نبی اسلام مو نیو لاندې طرف علی رضی الله عنه نیو او باقی او خان ذبح کول. او کوم روایت سنن ابي داود او مسند احمد کې چراغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې دیر او خان ذبح کړی او بیا علی رضی الله عنه لو نو باقی غضب حکل. امام ابن قیم رحمت الله علیه دا روایت غلط ده. راوی پدې کې دا حدیث الټه کړه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې سلو کې شپې ته حلال کړ درې شپې ته خو عرب کله کسر لرکای خدای حلال کړ درې شپې ته او باقی چې څه د پاسه ډیر شپه دي نو علی رضی الله عنه له راوی الټه شی خبره تن عکس شوی ده. هغه د غدیر نبی علیہ السلام له منسوب کړي چې دا ذبح کړل. باب نحر الابل المقیده. باب د بیان د دې کې چې اوخان به په ولاړه په داسې حالت کې لالو لشي اګه سخ په تړلی شوی دا سنت دی. د باب کې امام سنن رحمت الله علیه حدیث ذکر کی. امام ابو داود هم په صحیح سند باندې سنن کې حدیث راوړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داغه مرګرو صحابه کانو ينحرون البدنه معقوله ليسرى قائمه على ما بقي من قوائمها. خو خان چې علالو النداب ولاړو د سخ په ورل تړلی وا او باقی دریخ په دا په ولاړه به نزب حبې کړي فناستا وبروت شاذبها كل دام جائز بخو خلاف سنتي وكل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها. وما ابن عمر سيبكت له كي يوكس لراغله وأغأكس خطل أخرى غرزول وا أو ببروت باندي زبحكولا قال ابعثها قياما مقيده. ابن عمر ته ورلو الى فريدا چې دا ولاړی او دا یو خپل ولتړی دی ګسه. سنت محمد صلی الله علیه وسلم دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او دا چې کم کار کوي چې دا اوخدرا غرزول ذبح کې دا خلاف سنت کې. وقال شعبه عن يونس قال اخبرني زياد باب نحر البدن قائمه وخان په ولاړه ذبح کول دا سنت دی. وقال ابن عمر سنت محمد صلی الله علیه وسلم لکه مخکې روایت ذکر شو. وقال ابن عباس صواف قياما. ابن عباس يقول ده صواف معناه قياما فولا رباني لكما خذكر شو الفذكر اسم الله عليها صواف. وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذو الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته نبي صلى الله عليه وسلم لما أصبحين مز مدينة سلور ركعت كله أو دما زيقر غيبيا ذو الحليفة مديني ميقات كدو ركعت ذكر سفري فرو شوه الحديث محكم ذكر شوه مشبه بيا ذو الحليفة كتير ركع كسبائكو نو بطور لي باني صور شو فجعل يهلل ويصبح الله أكبر وي لا إله إلا الله وي تسبيح وي فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا أهر كلا شو ورقور تشوف بيداء مقام ماني نو دهج وضع عمري دوار تلبيه وي فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا مكيلة شورا سيدو صحابو لهو زجاس رساوي لقربانينو كغير عمري نفس دانون حلال كي تهرام تقري برانزي ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده تبعت بدن خياما هو خان النبي صلى الله عليه وسلم فخبل لاس من دي پولارا لالكنيو وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين أو مدينة كي قرباني كولا ندو قدان برقرن والا اخترور زبه كنيو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذو الحليفة ركعتين وعن أيوب عن رجل عن أنس بن مالك ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته فذو الحليفة كيشبكري ونشسارك ودسار مدوك بأبصبر لي شورش حتى استوت به البيضاء هل بعمرة وحجة قال شيء أصور لي بالكل برابر شو نبي الإسلام بيضاء مقام له رسوله نفلغ ذلك نبي الإسلام أواز رابورت في حرام وطر لد عمري ودهج باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا عبد په بیان دی کی چې قصاب له مزدوري کې قرباني نه تشینه ورکړي دا په اتفاق ائمه 44 او به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابن نجيح ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على المدني واذا النبي الاسلام لګل او مزد قربانو او خاص قرباني د اوخان سره ودریدم تغید اقبال میکولو نگرانی میکولا فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها نبي الإسلام را لحكم کرو نو دي وخمي بخلقو كي تقسيم کرو غير را لحكم کرو نو ما دي اغا كفري كمي چي دي قرباني پا دي سارو باند شال أچول شي نو اغا مي تقسيم کرو او دي سرمني مي تقسيم کرو وقال سفيان حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن نبي الإسلام ما له حكم كرو إذا ديك بالو نگرانيكم دا قرباني داغا أخانو ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها يا في دزارتها أو زد دي پا قصابي باندي دا دي سشي ورنكم تم جد دي قصاب دي أو دا ألالي ندى قصابي پا عوض باندي دا دي نسشي نوركم باب يتصدق بجلود الهدي د قرباني اغه سرمنی چیری پرې بخیرات کول شي صدقه به کیږي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان عليا اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا احاديث مخي ذكره باب يتصدق بجلال البدن لو خانو د قرباني د سارو د پاسه کم صادر او کپڑا پرتوي لغبم خیرات کول شي وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان عليا حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنه نبي الاسلام في قرباني كړي فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها مخير وعد ذكر شو باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فلش اختار كلمو إبراهيم عليه السلام لا بيان كلمو إبراهيم عليه السلام لا مكان البيت أغزيد بيت الله أور لمويلو چكالي دوركو ألا تشرك بي شيئا تاج مشرك وإذا ما ترس شيء وطهر بيتي للطائفين او پاک ککور زما د پارا د تواف کونکو والقائمین والرکع السجود د پارا د ادریدون کو د پارا د رکو د سجد کونکو و اذن فی الناس بالحج او اعلانو کپ خلقو کی پا فحج تر چې حج لږ راځي اتو کر رجالن راځي به تاله پیدل وعلى كل ضامر او په هر ماندا ټپ او تازي اخواني الى قوله فهو خير له عند ربه وما ياكل من البدن وما يتصدق او کما قرباني کم اوخان داغینه بخوراک کول شي او کم بسودقه کی دی شي. وقال عبيد الله ابن عمر العمري وي دد اثر ابن بشيبه موصولا ذکر کړه وي اخبرني نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر فراک باندې شي کی د ښکار د هغه جزانا او النذر او د نذر د منخت راغینه ويؤكل مما سوى ذلك او دي ليلى وجهكم قرباني دي مناغين وخراك كيكي ففي حالة احرام كي شاس شيخ خار كرده داغي جزاء و سزاة راغلي دا داغي پا بدل كده بيا كما زبح كي نده داغين خراك نشي كوله يا يوم نخت من لده نظر من لده داغين ده خراك نشي كوله داغين ومسكينان وغربانان خراك كي او دي ليلى وجه دنورون خراك كوله شي كدم تمتع ده كقران ده دا مذهب دے دا احناف او دا حنابلو جمهور مذهب دے کہ دم قران نم خوراک کولی شی دم تمتع نم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی دم القران چه دے نو وی دا اغین ور لخوراک کول جایز ندی زکہ دا دم قران دا پنیز باندې دم جبر دے او دا جمهور پنیز باندې دا دم شکر دے نو دے تینا خوراک کولی شی دا بال بچو تینا کولی شی. وقال عطاون عطا ابن ابي رباح رحمه الله عليه فرمائل عبد الرزاق داغلا اثر موصولا ذكر كره ياكل ويطعم من المتعه فخبرم خراق كل شيء بل مر كل شيء حج تمتع دا قربانينا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله يقول كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن ویمو بدا مینا دا غدری رضی تدین سیواب مخوراک نکولو دخل قربانو دا غخنا فرخص لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کلو و تزودو بیارا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کرو چی خوراکم تینا کوئی زان سر توخم جمع کوئی ابتلا کدا حکمو تو قربانی نبی تردری رضی پوری خوراکی اپا لبی اجائز ندے ذکا غریبی و اپا خلق باندی صدق کول پکارو دیا چی اللہ فراخی را وستنوی خوراک کوئی و ذخیر کوئی فأكلنا وتزودنا. جابر رضی اللہ عنہ نمون خوراک کرو دخل قربانونا او زان سرم و ستنبال کرو مغوخا تسفر دپارم و توخی خوا. قال قلت لعطا ابن جریب ویچ ما عطا لو بخل استاد لأقال حتى جئن المدینة. قال لا وما ولت جابر رضی اللہ عنہ دا سوین دی حتى جئن المدینة دینا مخوراک کرو ترلیج مدینی لرادو. قال لا غر لویچ دین دی وینی. وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. احاديث مخي ذكر شو فباب الرجل باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.